بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال النسفي رحمه الله: وهو غير المكون عندنا التكوين صفة الله غير المكون، يعني أن الله تعالى متصف بالتخليق، التخليق غير المخلوق، المحدث هو الله والعالم هو الحادث، فصفته التكوين، صفته التخليق أزلية أبدية، والمكون حادث. هذا كلام الماتريدية حماهم الله تعالى، وهم والأشاعرة أهل السنة والجماعة. واختلاف الأشاعرة معهم في هذه المسألة في بعض العبارات والتعبيرات، هذا لا يخرجهما عن كونهما من أهل السنة والجماعة، لأن خلافهما في فرع من فروع العقيدة وليس في أصل من الأصول. وأما من يقول إن الله تحدث له صفة قائمة به والعياذ بالله أي تحل به، فهذا ليس من أهل السنة، وهذا ليس من الأشاعرة ولا من الماتريدية. لذلك نقول: وهو غير المكون عند الماتريدية، التكوين غير المكون، التكوين أزلي والمكون مخلوق حادث. والله تعالى أعلم وأحكم.